الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني في الدورة، دورة الخليفة الراشد العلمية 18، والتي تستضيف فيها فلة من العلماء، شيخنا الشيخ صالح السحيمي والشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي والأستاذ الدكتور الشيخ علي بن غازي التويجري. وكالعادة نستفتح الدورة بمحاضرة افتتاحية، وهذه المحاضرة نستفتح هذه الدورة بمحاضرة بعنوان مكانة العلماء لفضيلة الشيخ سعد بن راشد الفضلي، فلتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما كان لنا أن نجلس في هذا المجلس وشيخنا الشيخ فلاح موجود، لكن للأسف يعني الله المستعان، لولا التنظيم ويعني جزاه الله خير أخونا أبو سعد ما جلسنا والله في هذا المجلس، لكن الله نستأذنه في هذه الكلمة. أولا، في بداية كلامنا، هذا الكلام دائما يتطرق أو دائما يتكلم فيه طلبة العلم وغيرهم من أهل يعني الاختصاص عن مكانة العلماء، عن مكانة العلم. قد يتساءل سائل لما نتكلم ويتكرر هذا الكلام في هذه المجالس وفي بداية الدورات، العلماء، مكانة العلماء، مكانة العلم. نقول هذا الكلام له أهمية عظيمة، وخاصة في زماننا هذا، لأن كثير ليسوا أهل لأن يتصدروا تصدروا وأفتوا الناس بفتاوى، ضيعوا الناس وأضلوا الناس وأسقطوا العلماء ونبذوهم بألقاب حتى يسقطوا من أعين الناس، ثم يفتونهم فيضلون ويضلون. وهذه لا شك أنها من أعظم الأمور التي تفتك في الأمة، ضياع العلماء ضياع للدين. والكلام على العلماء كلام في الدين، وحمى العلماء حمى للدين، فهم حراس الشريعة، والكلام عليهم من باب حفظ الشريعة وحفظ الدين. ولذلك نقول من هم العلماء وكيف يعرف العلماء؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. قال: فيعرف العلماء بعلمهم. العلماء يعرفون بالعلم والفقه في الدين، فهم أهل الرسوخ الذي رسخت أقدامهم في العلم، وهم الذين يظهر علمهم خاصة في مواطن الشبه والفتن، ولا يستطيع أن يتصدى لها أحد إلا هم. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم: هؤلاء هم أهل العلم الذين صبروا ورسخت أقدامهم، وعماد الناس عليهم في الفقه والعلم في أمور الدين والدنيا. ويعرف العلماء ويعرف العلماء كذلك بجهادهم ودعوتهم إلى الله على بصيرة على علم وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل الله، ويعرف العلماء بخشيتهم لله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال شيخ الإسلام: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ويعرف العلماء بشهادة المشايخ لهم، يعرف العالم بشهادة مشايخه له في العلم، وأنه يعني من العلماء أو ممن يستحق أن يؤخذ منه العلم. والعلماء علماء المسلمين من سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان ورثوا العلم لتلاميذهم لكي يحملوا العلم من بعدهم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت، يقول الإمام مالك، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأقراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. يقول: ويعرف كذلك العالم بدروسه وفتاويه ومؤلفاته، لا يعرفون بالمناصب والشهادات، إنما قد يكون الإنسان ينتحل منصبا أو يوضع له حرف الدال وهو ليس عنده من العلم شيء، أو يكون متخصص بفن معين لا يكاد أن يخرج عنه. ولا أعني هذا أنه لا يوجد من أصحاب الشهادات من ليس عنده علم، لكن ليس الشهادة دليل على العلم. قد يتبوأ الإنسان يعني مكانة أو منزلة أو يتبوأ شهادة معينة ولا يخرج عن تخصصه، وقد يكون هذا الرجل عنده شيء من العلم ثم بعد أن يتبوأ هذا المنصب يترك هذا العلم والتخصص ويشتغل في الدنيا، والعلم إذا لم تشتغل به ينسى، إنما العلم بالمذاكرة كما قال أهل العلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى جزء 27، يقول: والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهد عالما مجتهدا، ولو كان العلم ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين. يقول: وأن الناس يستفتونه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين، فإذا كان الخليفة والسلطان، يقول: وإذا كان الخليفة والسلطان لا يستطيع ذلك لنفسه ولا يلزم الرعية بحكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دون السلطان من باب أولى. فإذا كانت الولاية والسلطة لا تعني العلم ولا يلزم منها العلم، فمن باب أولى ما دونها من المناصب. وأما اختلاط الناس عليهم الآن ويطلقون لفظ العالم على كل من يعني تخرج من الشريعة أو كل من اعتلى منصب أو من اعتلى منبر أو من حفظ القرآن كذلك أو من كثرت قراءته في الكتب دون أن يعرف القواعد ويعرف الاستنباطات ويعرف كيف يأخذ العلم ويرد الفروع إلى الأصول، يطلقون عليه عالما. قد يكون الإنسان قارئا ولا يكون عالما، وهم ما يطلقونه في ذلك الزمان على القراء. يقول: القارئ من كان شيخه كتابه كثير القراءة ولم يعرف أنه أخذ عن العلم، وهذا يختلط على كثير من الناس ويسمونه عالما ويستفتونه في جميع أمورهم، فيجلس بين الناس لكثرة قراءته وتصفيفه للكلام و يعني معرفته في البيان، بحيث أنه إذا تكلم التفت الناس إليه وإلى كلامه صاحب بيان، فيظنونه الناس أنه عالم. وهذا لا شك أنه يعني لا يكون عالما. العالم هو المتفقه في الدين الذي يعرف أمور الشريعة وتفقه وجلس عند أهل العلم وأخذ منهم العلم وقرأ المتون والكتب وعرف كيف يرد الفروع إلى الأصول. وهذا يعني كثرة القراءة وكثرة الاطلاع إذا لم تكن على المشايخ بالتلقي ومعرفة المتون ومعرفة الأصول والقواعد فتضر صاحبها. فإن الخوارج كانوا كثيري القراءة وكانوا يقرؤون القرآن كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في الحديث المتفق عليه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون منه شيء، مع أنهم يقرؤون أفضل كتاب وهو كلام الله سبحانه وتعالى، يحفظونه عن ظهر قلب، تسمع دويهم في القرآن من كثرة حفظه وكثرة عبادته، لكن لا ينفعهم ذلك لأنهم لم يفقهوا هذا الكلام ولم يعني يتفقهوا في هذا الكلام الذين يقرؤونه. يقول الشيخ تويجري: وقد ظهر رحمة الله عليه، وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فقل الفقهاء العارفون بما جاء عن الله وعن رسوله، وكثر القراء في الكبار والصغار والرجال والنساء بسبب كثرة المدارس وانتشارها. قال: أما العالم الفقيه فليس كأولئك، بل هو ذو فهم شمولي عام للإسلام ومطلع على مجمل الأحكام الشرعية، فهو لم يقرأ نتفا من دروس العلم، بل قراءته شمولية عامة لأحكام الشريعة في مسائل العلم، فاستطاع تخريج أصولها على فروعها، لديه ملكة في فهم النصوص وعرف مقاصد الشريعة وأهدافها. وأما الفرق بين العلماء والمفكرين والمثقفين، هؤلاء الذين خرجوا في الأزمنة الأخيرة وخلطوا بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، وهذا يعني نتيجة حرصهم على الإسلام وحرصهم على الدين، فخلطوا بين الثقافتين وخرجوا أمام الناس بشيء من التشدق بالكلام وشيء من البيان، وأعجب الناس بكلامهم وببيانهم، فأصبحوا يقدمونهم على العلماء ويستفتونهم في كثير من الأمور. وهؤلاء إذا كثر جمهورهم، وكذلك منهم الدعاة الذين ليست عندهم علم، القصاصين، فهؤلاء عندهم بعض المواقف وبعض الروايات والقصص، فتشرئب بالأعناق لسماعهم وتنخدع الناس ببيانهم، فيصبح جمهورهم كثير، فلا يستطيعون إذا استفتوهم الناس أن يردونهم أو يقولون لا أعلم، فيفتون الناس ويضلون العالم، نسأل الله العفو والعافية. والآن المجتمع وما يحصل الآن في المجتمعات الذي حولنا والبلاد اللي حولنا خير دليل على هذا، افتاء بعض الناس ببعض الأمور التي يعني لو كانت في زمان الخلفاء الراشدين لجمع أهل بدر حتى يستفتيهم في هذا ويستشيرهم، يفتون العلماء يفتون الناس العامة فيخرجون على هذه الأمة ويأتون بويلات لا أول ولا آخر لها. وأما العلماء فيتريثون في هذا ولا يتكلمون إلا عن علم وعن بصيرة، ويستنار برأيهم ويؤخذ بإيش بكلامهم، ولا يفتون إلا بعد النظر وتصور المسائل، وهذه لا شك أنها لا تكون إلا للعلماء الذين رسخت أقدامهم في العلم والذين أخذوا العلم عن مشايخهم وتسلسلوا في العلم وعرفوا كيف يعني يمارسون هذا العلم ويرجعون الفروع إلى أصولها، خاصة في المحن والفتن وكثير من الشبه التي تلغى لا يتصدى لها إلا العلماء. العلماء جاء كثير من النصوص في مكانتهم، فالدليل الأول على مكانة هؤلاء العلماء أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما ذكر المحققون من أهل العلم وذكر الأئمة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير في التفسير أنهم هم العلماء الأمراء والعلماء. أولو العلم الأمراء والعلماء هم أولو العلم، هم الذين يرجع إليهم. طبعا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، ولذلك كرر الفعل مع الرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرر الفعل مع العلماء. وهذا يقول أهل العلم فيه تقييد طاعة العلماء بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الطاعة للعلماء، وهذا فيه تزكية لهؤلاء العلماء، فيه تزكية لهم وأمر الناس للرجوع إليهم. ومن الأدلة كذلك على مكانة العلماء أن الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إليهم وسؤالهم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: وهذه الآية فيها مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. وفي ضمنه، في ضمن هذا الكلام أو في هذه الآية، في ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن ذلك يخرج الجاهل، أن ذلك يخرج الجاهل من التبعية. وهذا ذكره شيخ ابن السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال: وكذلك يقول الشيخ: وليس معنى سؤالهم طاعتهم في تحليل الحرام في تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال: إنما كما ورد في من قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المقصود أن سؤالهم لطلب حكم الله سبحانه وتعالى، وليس المراد طاعتهم طاعة مطلقة، وإنما طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستعانة بنور علمه، فالأول يأخذ العلم من غير نظر ومن غير دليل من الكتاب والسنة، فالعلماء هم الوسيلة وهم الطريق لتبيين أحكام الله سبحانه وتعالى، يتوارثونه فيأخذ الخلف عن السلف بالتلقي، وهؤلاء العلماء يبينون أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام الشريعة. والدليل الثالث كذلك أن الله سبحانه وتعالى عظم قدرهم فأشهدهم على أعظم مشهود، وهي شهادة التوحيد، فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. قال القرطبي رحمه الله: إن في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقربهم الله باسمه وقرن اسمهم باسمه واسم ملائكته. وهذا يدل على فضل هؤلاء العلماء، بل هذا كما يقول أهل العلم أشرف موضع ذكر به أهل العلم، حيث قرن شهادتهم، أولا استشهدهم على شهادة التوحيد وقرنهم باسمه وباسم الملائكة. قال العلامة السعدي في تفسيره في هذه الآية: فضيلة للعلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعين، وأنهم هم الأئمة المتبوعين. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. هذا كله من فضل هؤلاء العلماء. قال: أما الدليل الرابع أن العلماء ورثة الأنبياء، وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر. جاء في المسند والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث يقول: يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فهم خلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته والنهي عن المعاصي والذود عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولكن الآن نسأل الله العفو والعافية الذي يقدم من الناس هم من يأخذ علمه إما من الغرب، وهو العلم المترجم من الغرب إلى العربية، وهؤلاء الغرب أخذوا العلم من الشريعة وترجموه وخلطوه بعلم نسأل الله العفو والعافية سيء، ثم يأتون بعض الدعاة وينشرونه بدوراتهم وبتدريبهم، وهذا موجود الآن. ثم هؤلاء يتصدرون ويقدمون على العلماء. قال: الدليل الخامس على مكانة العلماء أن نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فإذا قبض العلماء هلك الناس، فإذا قبض العلماء هلك الناس. جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يقول: فسألوا فأفتوا بغير علم فأضلوا. نسأل الله العفو والعافية. ضلوا بإفتاء الناس بالباطل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أضلوا الناس الذين اتبعوهم، وحينئذ يهلك الجميع بهذه الفتاوى، يهلك الجميع في الظهور والخروج على الحكام والمظاهرات والخروج إلى نسأل الله العفو والعافية إلى ساحة الألم وغيرها من الأمور، والسب والطعن والكلام في أهل، وهذا كله عن طريق الأخذ عن هؤلاء الناس الذين يتكلمون بغير علم، أو أنهم ليسوا أصلا من أهل التخصص، يكون تخصص علم نفس أو تخصص مثلا حقوق، ثم يتكلم على يصعد على منبرهم ويتكلم ويطعن في العلماء حتى يأخذ مكانه والناس تسمع له، لأن الناس يعني أكثرهم يحبون من يتكلم في الحكام ويتكلم في هذا الأمر، ويظنون أنه هو الشجاع وهو المقدم، فيأخذون بقوله فيضلون ويضلون. نسأل الله العفو والعافية. أضلوا الناس الذين اتبعوهم، وحينئذ يهلك الجميع، ولا يغني عن العلماء وجود الكتب، ولو أغنت كما يقول أهل العلم، لو أغنت وجود الكتب عن العلماء لأغنت الكتب السماوية، لأغنت الكتب السماوية بني إسرائيل عن الكتب التي أنزلت فيهم، فانحرفوا، فمنهم من عمل من غير علم كالنصارى فأصبحوا ضالين، ومنهم من أعرض عن أوامر الله سبحانه وتعالى بعلم فغضب الله عليهم فأصبحوا من المغضوب عليهم. جاء في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهما شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حماته، إن ذهاب العلم أن يذهب حماته، أن يذهب أهل العلم. فهذا ما هذا هو ما هذه مكانة العلماء بين الناس، فيجب أن يعطى العلماء مكانتهم وأن لا يصدر عن رأيهم وأن يرجع إليهم، وخاصة في المحن والشبه والأمور التي تختلط على الناس لا يرجع لأي أحد. أما موقفنا من العلماء، أولا موالاة هؤلاء العلماء ومحبتهم. لا يخفى عليكم أن الولاء والبراء أصل من أصول الدين ومن لوازم شهادة لا إله إلا الله، بل هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد، ولا يعرف الناس بتوحيدهم إلا بهذا الأمر. ولا شك أن أولى الناس بهذا الولاء والمحبة هم العلماء، العلماء علماء السنة الذين هم على السنة، وليس الولاء والمحبة لذاتهم، وإنما لما يحملون من العلم الذي ورثوه عن الأنبياء، الذي ورثوه من الكتاب والسنة على المنهج الحقيقي، وليس لذاتهم، وإنما أخذوا هذه الموالاة وهذه المحبة لما حملوا من العلم وتحملوا من العلم. قال: فأتباع السلف يقول معيار يحكم به على صحة معتقد وسلامة منهجه. العالم لا يعرف، أو الإنسان لا يعرف بصحة منهجه وصحة معتقده إلا بمعرفته بعلماء بلده ومحبته لعلماء بلده الذين على المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح. يقول ابن المديني رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي، ويكثر من ذكرهم ومحبتهم والاقتداء بهم، فاعرف أنه على خير. ومن بعدهم قال حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. فإذا عرفت أن هذا الرجل يحب أهل السنة وعلماء أهل السنة، فاعرف أنه على خير وعلى سنة. كان الناس يختبرون بمحبتهم لعلماء أهل السنة، يختبرون بمحبتهم للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة، إمام أهل السنة. فبعض العلماء يختبر بهم، وإن كانوا لا يختبر بهم لذاتهم، إنما لما يحملون من السنة والمعتقد الصحيح والمنهج الصحيح. قال: وليس معنى موالاة العلماء أن يجعل العالم مناط الموالاة والمعاداة، فينتصر الطالب لشيخه ويتعصب لأقواله وأفعاله تعصبا مطلقا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود يعادي ويوالي على أقواله، وإنما المقصود أنه يقتدى به بما عنده من السنة وبما عنده من حكم الله سبحانه وتعالى، وباقتدائه وسمته على منهج السلف. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي على من وافقهم ويعادي على من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه بالباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر. فكمائن القلوب تظهر عند المحن، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها لأجل أنها ولا يناجز عليها إلا لأجل أنها مما أمر الله بها ورسوله أو أخبر الله بها ورسوله لكون ذلك طاعة لله ولرسوله. فهذا هو معنى موالاة العلماء ومحبتهم يكون في يعني في أوامر الله وفي أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وموقفنا كذلك من مواقفنا تجاه العلماء احترام العلماء وتقديرهم، توقير العلماء واحترامهم من السنة. ولذلك جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن من غير الغالي ولا الجافي عنه، وإكرام السلطان المقصد. وقد كان السلف رحمهم الله يحترمون علماءهم احتراما كبيرا ويتأدبون معهم. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري فيقول: يا ابن عمي رسول الله لا تفعل هذا. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وكان يأتي يسمع عن الرجل، يسمع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويتوسد عند بابه حتى يسفه الرمل، فيخرج الرجل فيجد ابن عباس وقد توسد عند بابه. قال: ابن عم رسول الله ألا أخبرتنا فنأتيك؟ قال: هكذا أنتم أحق أن يؤتى. هكذا كان احترام العلماء يعني لأئمتهم، وهكذا كان احترام السلف لأئمتهم. كان أحمد بن حنبل رحمه الله يجل الشافعي، فإذا رآه قام من مجلسه وقبله. قال: من يقولون من هذا؟ قال: هذا الشافعي. وكان يجله إجلالا، وكان يجعل من دعائه له رحمة الله عليهما رحمة واسعة. يقول: كذلك من مواقفنا تجاه العلماء الأخذ عنهم والسعي لهم، وعدم الأخذ عن الأصاغر وترك الأكابر، بل لا بد من الأخذ العلم عن مصادره الحقيقية، وهم العلماء الذين ورثوا العلم من الأنبياء، كما مر معنا بالحديث أنهم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا أو درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا بد من الأخذ، أخذ العلم من مصادره، لا يترك العالم ويؤخذ من طلبة العلم أو بعض الدعاة. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: لا يزال الناس بخير حتى يتعلم الأول أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم أو يعلم الآخر هلك الناس. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، وإن رفع العلم بذهاب العلماء. فالأخذ يكون عن الأخذ عن العلماء، لا يؤخذ العلم عن الصغار بوجود العلماء الكبار، لا يؤخذ العلم عن الدعاة ويترك العلماء. أنا أذكر في سنة من السنين كنا نذهب إلى الرياض ونقرأ على بعض المشايخ، وكنا نجلس مع بعض الناس أو بعض من يعني فيهم خير ويطلبون العلم، فكان بحضرة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكان الشيخ الفوزان الله يحفظه موجود، والشيخ الحيدان، ولم يكن عندهم درس عند أحد من هؤلاء العلماء، وكان يأخذون العلم عن بعض الدعاة الذين متوافرون في الرياض، وإن كان بعضهم فيه خير لكن يتركون العلماء الكبار ويأخذون من هؤلاء الصغار. فإذا سئلوا لما لما لا تحضرون عند هؤلاء العلماء؟ يقولون هؤلاء يعني أسلوبهم ما نستطيع أن نفهم، هؤلاء يعني أسلوبهم كبير وحنا للآن صغار، وبعض الأعذار التي لا تغني. طبعا بعض الدعاة يصرفونهم عنهم ويقولون أنتم لابد أولا تطلبون العلم عند هؤلاء ثم ترتقون، إلى أن يذهب العلماء ولا يستطيعون أخذ العلم عن هؤلاء، أو ذهبوا العلماء دون أن يأخذوا منهم العلم. مجالسهم مجالس العلماء خاوية، ومجالس هؤلاء الدعاة مليئة لا تجد لآخرها حد. والسبب أن صرف الناس عن العلماء، صرف الناس عن العلماء، وأن هؤلاء العلماء يعني أسلوبهم لا تستطيع أن تفهمونه، وهؤلاء العلماء يعني لا يقولون كل شيء، إنما يقتصرون على بعض العلوم ما يفهمها إلا كبار العلم، ومن الأعذار الواهية التي يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. فالأخذ لا يكون إلا عند العلماء، الإنسان يثني الركب عند العلماء ويأخذ عن العلماء قبل ذهابهم، فإن ذهاب العلماء ذهاب للعلم كما مر معنا في الحديث. كذلك من موقفنا من مواقفنا من العلماء إحسان الظن في العلماء، أن نحسن الظن بهم. يقول الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك لما حدث ما حدث لعائشة رضي الله عنها، أدب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأدب عظيم، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني لولا أنكم إذا سمعتم هذا الحديث أحسنتم الظن. هذا الأمر أدب عظيم مع سائر المؤمنين، فكيف بالعلماء لهم يكونون يعني أعلى الناس وأعلى المراتب؟ لا بد من إحسان الظن في العلماء، بل بعضهم مجرد أن يسمع الفتوى يأخذها على هواه، أو أنهم العلماء ساكتون لا يتكلمون. عثمان بن عفان رضي الله عنه ظهرت له بعض الاجتهادات، وكان أحيانا يتم في مكة، وبعض الاجتهادات الفقهية، فجاءوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له: ألا تنصحه؟ قال: وما يدريكم أني لا أنصحه. إحسان الظن مطلوب. أحيانا العالم يفتي بفتوى لمصلحة معينة أو دفع مفسدة، وهذه يعني الحوادث والأدلة عليها كثير. يا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا، لما قالت له: لما لا تدخل الحجر في الكعبة، لأنه جزء من الكعبة، قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على يعني ما بناها عليها إبراهيم أو إسماعيل، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فخشيت المفسدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتى بهذه الفتوى، أو جعل مكة على قواعدها. فأحيانا العالم يفتي بفتوى لدفع مفسدة أو لمصلحة أعظم من المصلحة التي تراها أنت لا ترى بعض الأمور هم يرونها، فأحيانا يفتون بفتاوى لمصلحة معينة، وهذه لا يعرفها إلا العالم، معرفة الأصول والقواعد والمقاصد وتقديم ودفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة، وإذا تعارضت مصلحتان يقدم الأعظم، وإذا تعارضت مفسدتين يرتكب الأدنى لدفع الأكبر. كل هذه من القواعد والأصول التي يقررونها أهل العلم قبل أن يفتي، ينظر بهذا النظر. ولذلك يسأل الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه: أنتم لما لا تنصحون العلماء؟ يقول: وما أدريكم أننا لا ننصحهم، تريدون أن نضرب عليكم الأبواب ونقول نحن نصحنا الحاكم؟ أو أنهم يبطون بفتوى يرونها الناس أن هذا خذلان، كما حدث في أيام الغزو لما أفتى العلماء باستعانة بالكفار لدفع الغازي، فأفتوا أن هؤلاء يعني أفتوا للعلماء للحكام، لأن الحكام يريدون هذا، وأنهم علماء السلطان، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأن هذا الكافر سوف يسيطر على هذه البلد ولا يخرج منها. ثم بعد أن انجلت هذه الفتنة ولله الحمد، كانت فتوى العلماء هي الصائبة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: العالم ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، إنما العالم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين والفتن، وهذه الأمور لا يعرفها إلا العلماء. فإذا انجلت عرفها كل الناس، وأما قبل أن تنجلي بداية يعني وقوع الفتن لا يعرفها إلا أهل العلم. لذلك يجب إحسان الظن في العلماء، سواء إذا سكتوا أو إذا تكلموا أو أفتوا بفتوى، لا يفتون إلا بعلم، وتنظير هذه الأمور ورجعها إلى الأصول وتطبيق الفروع على الأصول. وهذه يعني أمور مهمة جدا، وهذه المسائل تدرس في أصول الفقه، ومن أعظم الكتب التي سوف تدرس في هذه الدورة تخريج الفروع على الأصول للتلمساني، ويشرحها الشيخ حفظه الله الشيخ سلمان رحيل. يوصيكم بالحضور لهذا الشيخ ولهذه لهذا المتن، فإنه متن عظيم. فالإنسان لابد أن يحسن الظن، ودراسة هذه العلوم عند العلماء تجعل الإنسان يحسن الظن في العلماء، ويعرف سبب فتواهم، ويرجح بين أقوالهم، ويرجع أقوالهم إلى الأصول. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أنفع نفسي أولا ثم أنفعكم بها. أسأل الله أن أكون قدمت شيئا تنتفعون به، وأسأل الله أن يكون خالصا لوجهه الكريم. وأعتذر من بعض طلبة العلم أني تقدمت، ومن شيخنا الشيخ فلاح أني تقدمت في هذا المجلس، وإن كنت أصبت فهو من الله، وإن كنت أخطأت فهو مني ومن الشيطان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الأسئلة، فأن إذا أردتم أي سؤال فالشيخ موجود، وجزاكم الله خير. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الختام إخواني نذكر بجدول الدورة، فسيشرح بإذن الله شيخنا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله بعد صلاة الفجر جوهرة التوحيد لابن مشرف الإحسائي رحمه الله، وسيفسر شيخنا الشيخ علي التويجري بعد صلاتي المغرب والعشاء سورتي النساء والمائدة. وأما بعد صلاة العشاء فسيشرح الشيخ الرحيلي كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني. وأيضا نذكر بخطب الجمعة للمشايخ الفضلاء، فسيخطب بإذن الله الشيخ صالح السحيمي في مسجد الحمدان في منطقة الفنطاس، والشيخ الرحيلي سيخطب الجمعة في مسجد العلاء بن عقبة في منطقة الفردوس بجانب الجمعية، والشيخ علي غازي التويجري بإذن الله سيخطب الجمعة في مسجد الرحمن في منطقة حولي شارع بيروت، وسيكون هناك بإذن الله أنشطة أخرى للمشايخ. ونأمل من الإخوة جميعا أن يشتركوا في خدمة الرسائل حتى تصلهم الجداول أو الدروس الجديدة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.